حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنتم تسحفوننا كل درس بآية، وأنا مسرور أنه في طلاب هيك أهل شجاعة أهل حماسة يضعون آية مباشرة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ماذا نعرف سبحانه؟ سجلتم الآيات؟ سبحانه مفعول مطلق، الذي اسم موصول مضاف إليه، أسرى فعل الماضي، الفاعل هو، بعبده جار ومجرور متعلقان بأسرى، ليلا مفعول فيه ظرف زمان متعلق بأسرى، من المسجد جار ومجرور متعلقان بأسرى، الحرام صفة، إلى المسجد جار ومجرور متعلقان بأسرى أيضا، الأقصى صفة، الذي اسم موصول صفة ثانية، باركنا فعل ماض والنا فاعل، حوله مفعول في ظرف مكان والهاء مضاف إليه، لنريه اللام لام الحكمة أو لام التعليم، نوريا مضارع منصوب لأن المضمرة بعد اللام، والهاء ضمير متصل مبني على الضم مفعول به، من آياتنا جار ومجرور متعلقان بالفعل نريه، إنه إن حرف مشبه والهاء ضمير متصل اسمها، هو ضمير فصل، السميع خبر أول، البصير خبر ثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فعل ماض، رسول فاعل، الله اسم الجلالة مضاف إليه على التعظيم. جملة صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية: لا تشد، لا نافية، تشد مضارع مبني لمجهول، الرحال نائب فاعل، إلا أداة حصر، إلى ثلاثة جار ومجرور متعلقان بلا تشد، مساجد مضاف إليه مجرور عن جر الفتحة نيابة عن الكسر إنه ممنوع من الصرف، المسجد بدل تخصيص، الحرام صفة، ومسجد هو معطوف، مسجد اسم معطوف، والمسجد الأقصى. اللهم حققنا بالنصر على أعدائنا جميعا يا رب العالمين. هذه سورة ليس لها محل للإعراب. عندنا أساسيات عربية. أظن وصلنا عند أسباب لزوم الفعل المتعدي أن تجاوزناها. الثامن أيوه. نعيد أيها الأكارم، نذكر الطلاب بأن فكرة الدرس، هذه الفكرة عندنا الفعل اللازم هو الفعل الذي اكتفى بمرفوعه. الآن كيف يصبح الفعل اللازم متعديا؟ الآن العكس، لدينا الفعل المتعدي يعني الذي يحتاج إلى فاعل أو إلى مفعول، كيف يصبح هذا الفعل المتعدي ماذا؟ هذه فكرة الدرس. فكرة الدرس صحيح أننا نتناول درسا صرفيا، لكن جوهر الفكرة، هذا الجوهر يتعلق بعلم النحو، والأساسيات المذكورة هنا، هذه الأساسيات أصلها من مغني اللبيب، مغني اللبيب من أفخم كتب النحو، كتب الأعاليم. ماضي. اذا الفكره صحيح اننا نتناول درسا صرفيا، لكن جوهر الفكره تناولها علماء النحو والاعراب، وخاصه ابن هشام في مغني اللبيب ذكر هذا الكلام بدقه. نعم. الثاني، الثامن سنستغني عنه، تمام؟ هذا لا يهمنا وما وجدنا فيه. أسباب لزوم الفعل المتعدي أصالة. الآن الفكرة عندنا فعل يحتاج إلى مفعول به، الآن ما وجدنا المفعول به، واضح؟ هذه فكرة الدرس. من يقرأ؟ تفضل. أن تشرب كلمة، هو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة لنقير مثلها، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ممكن يخالف معنى يخرج فصار لازمة مثله. جيد، لاحظ أيها الأكارم، لو عدنا إلى المعاجم لنقرأ في مادة خالفة، تمام؟ نقول خالف كذا، يصل إلى المفعول به مباشرة أم لا؟ مباشرة. خالف أمر فلان. الآن في الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لاحظ يخالفون عن أمره، وجود عن ألا تفيد المجاوزة؟ مو عن تفيد المجاوزة؟ لذلك مضمون الآية قال فليحذر الذين ماذا؟ يخرجون عن أمره، يخرجون، هذا معنى التضمين، يخرجون عن أمره. هذه واحدة. الثاني ما أضربه. نعم، هنا هذه الكلمة لعلها غامض علينا، لدينا وزن فعل، وزن فعل. هذا الوزن عندما يتحدث عالم النحو عن أساليب التعجب يقول الأسلوب الأول ما أفعله، ما أفعله سبب التعجب عندنا رقم واحد. الصيغة الثانية أفعل به، هنا كما أصبرهم على النار، كما أصبرهم على النار التعجب أم لا؟ هنا أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر. هذا الأسلوب الأول مشهور عند علمائنا، وهذا المعنى الآخر مشهور عند علمائنا، سيضيفون أسلوبا ثالثا. الأسلوب الثاني من خلال وزن الفعل على صيغة فعلة، فلان من الناس مشهور بالصرف، يتعجبون من أفعاله فيقولون ضربة، ضربة جيدة، أي ما أحسن ضربة وما أكثر ضربة وما شابه ذلك، يقولون وبالعدل وبالنزاع، قضوة على وزن هذا أيضا أساليب التعجب. الآن قال الذي يسمع بكلمة ضربة بقول الفعل ضرب يستهل إلى مفعوله. تغيير صيغة ضرب إلى ضرب صار الفعل لازم. ومتى نستعمل فعل غير صيغة؟ قول يا نادرة. نعم حسن زيد منها. نعم حسن زيد منها. هذه التعجب. الثالث أيوة هذه الأركان مرت معنا وقلت لكم أفعال المطاوعة في اللغة واسعة. الفعل الأول له تأثير في الآخر. نقول كسرته، كسرته احتاج إلى مفعوله. الآن حين نقول انكسر، تمام انكسر، كلمة انكسر لا يحتاج إلى مفعوله. هذا أصبح فعلا مطاوعا. ماذا قال؟ صيورته مطاوعا ككسرته فانكسر. نجيب المؤذن. هذه الآية سندرسها في السنة الثانية أيضا. نقرأ نعيد العبارة وفيها كلام مهم. أعيد العبارة. الرابع ضعف العامل بتأخيره لقوله تعالى هذا الكلام الثاني. درسنا نحن أمام فعل متعد. هل وجدنا المفعول هنا؟ وما السبب؟ السبب أصل هذه العبارة أصلها قبل نجدها في هذه المرحلة البلاغية. إن كنتم تعبرون الرؤيا في أي إشكال؟ تعبرون أين المفعول؟ فعل وفاعل مفعول. لكن الآية القرآنية فيها بلاغة، فيها تقديم وتأخير، فيها تأثير الفاصلة القرآنية، فاصلة التصوير، تمام؟ إن كنتم للرؤيا تعبرون. هل وجدنا في ظاهر الآية هل وجدنا مفعولا به منصوبا صريحا؟ ما وجدنا. فعلا ما وجدنا. لذلك قال الرابع أننا نجد هذا الفعل أصبح لازما لأمر صناعي أو أمر بلاغي. هذا الأمر الصناعي تقدم ماذا؟ تقدم المعمول الذي هو المفعول. صح ام لا؟ طيب هذا التقدم فلا يحتاج الى شيء من الصناعة النحوية؟ قال نعم يحتاج الى تقوية. يحتاج الى تقويته لماذا؟ للام. هذه اللام اسمها لام التقوية. الان تعرفون المصطلح أيها الأشاعرة من خلال العبارتين، ما رأيكم؟ تعرفون من أين جاء مصطلح تقوية؟ من خلال العبارتين. العبارة الأولى تعبرون الرؤيا، الفعل له قوة على العمل أم لا؟ له قوة أبدا، لا ليس بحاجة إلى واجبة ولا إلى حرج، لكن الآن تقدم المعمول، ماذا المعمول؟ تقدم على الفعل العامل. هذا التقدم تمام يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى تقوية. جاءت التقوية من خلال اللام، تمام؟ الآن سؤال قد يكون سابقا لأوانه. إذا قال لي طالب اللام المقوية زائدة، صحيح أم لا؟ إذا قال لي طالب اللام المقوية زائدة وكلمة الرؤيا مفعول به، كلامه صحيح أم لا؟ صحيح، كلامه صحيح، كلامه صحيح. تفضل. أنا من سنة جاوبنا عليه، ما تعرفوا الجواب بدون كلمة حرف جر زائدة، ما عرفت الجواب من بداية العام وأنا وضحت لكم معنى الزيادة من بداية العام، أتينا بأمثلة ملموسة. اسمعوا، من يذكرون ما فائدة الحرف الزائد؟ أحكام الحرف الجر الزائد، التوكيد والتقوية والمحافظة على الفاصلة والمحافظة على السجع والمحافظة على وزن الشعر. في مكتبتنا هنا كتاب جديد، جاءنا كتاب جديد، هذا الكتاب أظن رسالة دكتوراه، الحروف الزائدة في القرآن أغراضها وعملها وأسرارها، كتاب رسالة دكتوراه جديد الكتاب عندنا. أنا أتيت مثال بسيط، من يذكرنا بالمثال؟ مثال بسيط جدا وواضح ومنطقي ومفهوم. قلت لكم أنا أريد أن أفصل طاولة، طاولة للدراسة، تمام؟ أتيت إلى أمهر نجار، أحسن نجار، النجار الحاذق في خبرته وفي صناعته. قلت له أريد طاولة شكلها كذا وكذا. جيد، هذا النجار أنهى الطاولة وفق القياس. الآن قلت له سبيوة، قلت له أريد منك أن تدعم لي هذه الطاولة بقاعدة إضافية من هنا. أريد منك أن تمثل هذه القاعدة بأمر آخر من خلال إضافة بعض المسامير، تمام؟ يا ترى هل لي غرض من ذلك أم لا؟ صح أم لا؟ يسألني مثلا طاولة جاهزة، أقول له مثلا عندي أطفال مشاغبون، تمام؟ عندي أطفال مشاغبون، تمام؟ وأنا أريد أن تمثل لي هذه الطاولة، يا ترى القاعدة الزائدة هل نقول نحن في غنى عنها؟ هذا مثال بسيط ولله المثل الأعلى في كلام العرب، الزيادة لها دور، التوكيد، التقوية، تمام؟ لها أسرار في تغيير العبارات، لها أسرار في الحصر، لها أسرار في الاستثناء وما شابه ذلك. هل نقول ليس له معنى مع هذا الوقت؟ هذه خامس ضرورة. فسد ضجيعة بباردة، سبلت فؤادك في المنام خريدة، أي شابة ذكر، تسقي الضجيعة ببارد دسام. الفعل سقى ألا يحتاج إلى مفعولين؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الآن هذا الفعل الذي يحتاج إلى مفعولين، ما وجدنا في البيت إلا مفعولا واحدا. يأتينا عالم الصرف ويقول، قال هنا من أجل الضرورة الشعرية حذف المفعول الثاني، وأصبح الفعل مثلا بصيغة الفعل اللازم الذي يحتاج فقط إلى مفعول واحد. قال المؤلف أي تسقيه ريقا باردا، تسقي الضجيع ريقا باردا. في توجيه آخر عند علماء النحو، تسقي الضجيع باردا بساما. ما دور الباء؟ حرف جردعي، حرف جردعي. هذا البيت فيه توجيهان، التوجيه المذكور أمامكم أي تسقيه ريقا باردا. لو جاءكم سؤال في الامتحان، ما الشاهد في قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح؟ ما الشاهد؟ التضمين فقط، هي ضمن فعل تعزم معنى تنمو. عندنا التقسيم السادس، سنشرح الفكرة. إذا أردتم المزيد، وأنا أود منكم أن تعودوا إلى كتاب مغني اللذيذ. مغني اللذيذ فيه البحث الذي هو أوسع وفي شواهد واسعة. فكرة البحث الآن ذكرتها في أول العام موجزة، وبينت شيئا من أسرار هذا البحث. الآن سألتكم عن بعض هذه الأسرار فما أدري الإجابة. تقسيم آخر، المبني للمجهول أو للمفعول، والمبني للمعلوم. فكرة هذا الدرس في مجال الصرف فكرة جزئية، في مجال علم الصرف فكرة جزئية، في مجال علم النحو فكرة أوسع، في مجال علم البلاغة فكرة أوسع، أسرارها عند عالم التفسير. واضح؟ فكرة الدرس في مجال علم الصرف فكرة جزئية. ما معنى درس زيد فعل وفاعل ام لا؟ درس الفعل والفاعل معلوم، الفاعل معلوم. الان غاب عنا الفاعل. غياب الفاعل، ما التغيير الصرفي للفعل؟ قال التغيير الصرفي من خلال ضم الحرف الأول. مين ناي؟ درس، درس زيد الدرس، درس مفعول به، درس الدرس. هنا اهتمام عالم الصرف فقط. درس درس، أكرم أكرم، تخرج تخرج، انتصر انتصر، باع بيع ساق غاض غيظ. هذه فكرة عالم الصرف. ما رأيك؟ عالم الصرف جاء إلى الفعل، قال هذا فعل مبني للمعلوم له صيغة معينة ومعه الفاعل. الآن غاب عنا الفاعل لسبب، هذا السبب يدرسه عالم البلاغة. الآن ما أشكال الفعل المبني للمجهول؟ الثلاثي درس درس، الرباعي أكرم أكرم، ما فوق الرباعي انتصر انتصر، ضم همزة الوصل والحرف الثالث انتصر، استخرج استخرج. فقط هذه مهمة عالم الصرف من ناحية الجزئية الصوتية. ذلك سيتوسع إن يقول قال قيل باع بيع. اللفظ الأول بيع، اللفظ الثاني من خلال لغة تدرسونها لغة الإشمام بيع بيع، تمام؟ بيع سيق غيظ لغة الإشمام. اللغة الثالثة إخلاص الضم والواو، بوع سوق غوض سوق. كم لغة؟ ثلاثة. المشهورة الأولى ساق سيق، باع بيع، الكسر واضح جدا للباء، تمام؟ الآن الإشمام، الإشمام من خلال عملية مزدوجة يجتمع معنا الضم والكسر، غيظ غيظ غيظ الماء. علماء التجويد أدرى مني، وين علماء التجويد؟ كيف قرئ؟ مع إشمام الضم، مع إشمام الضم. هي الأصل إشمام الضم، أيوة. الآن إشمام الضم بعد الكسرة تماما، نعم، يعني هيك بتكون غيظة غيظة غيظة الماء. هذا هو ست لغات عندنا، هذه مجية عالم الصرف. ثالث إخلاص، إخلاص الضم مع الواو. ذلك عندنا لغة سجلوها بوعة، مو بالقراءات، لا، يعني لغة، لغة ما أظن أن أحدا لا من الصين ولا من اليابان ولا من أفغانستان سمع بها، لغة لقبيلة، هذه القبيلة تسمى بني دبير، ولغة أخرى بني فقعة. لغات، لغات عربية سمعها الكسائي، إمام الكسائي إمام الكوفيين وصاحب القراءة، سمع من هذه القبائل بني دبير وبني فقعة، سمعهم يقولون بدلا من أن يقول بيعة بوعة بوعة غوضة سوقة، تمام؟ في أي لغة؟ تعال يعني صحيح مضحك، لما اللغة غير مألوفة؟ معكم حق، اللغة غير مألوفة نضحك صح، تمام؟ هذه فكرة عالم الصرف. يا ترى فكرة عالم النحو ما هي؟ فكرة عالم النحو أن يبين لنا أثناء غياب الفاعل، وغاب الفاعل، ما الذي حل محله؟ هل حل محله المفعول به؟ هل حل محله الظرف؟ هل حل محله الجار والمجرور؟ هل حل محله المصدر؟ وكلها جائزة. واضح؟ معيد، مهمة عالم النحو أن يبين لنا أثناء غياب الفاعل ما الذي أسند إليه الفعل؟ هل أسند إلى المفعول به؟ واحد، نعم. هل أسند إلى الظرف؟ نعم. نقول صيم رمضان، صيم رمضان، رمضان هو ظرف كان، صار هو نائب الفاعل. الآن لدينا الجار والمجرور، جار مجرور ايضا تينوب عن فاعل. لدينا المصدر ونفخ في الصور نفخة. نفخ ما صيغة نفخ؟ قبل المجهول. اين نائب الفاعل؟ نفخة. تمام. هذه مهمة عالم. في اول العام ذكرت لكم مصطلحين، مصطلح نائب فاعل ومصطلح اسم لم يسمى فاعله. قلت لكم هذه التسمية المنطقية، تسمية سيبوي، تسمية سيبوي اسم لم يسمى فاعله، كلامه منطقي، كلام سيبوي كلام منطقي. لماذا؟ حين أقول لكم كسر الزجاج، هل تقبلون مني أن أقول لكم الزجاج نائب فاعل؟ منطقيا هو نائب عن الفاعل الزجاج. لذلك أفضل تسمية سيبوية تسمية دقيقة. قال الزجاج اسم صحيح لم يسمى فاعله، كلام سليم جدا. لكن المتأخرون ابن معطي المغربي الصنعاجي الزواوي وابن مالك هما من اصطلح هذا المصطلح نائب فاعل. الآن يا ترى انتهى عالم النحو، ما دور عالم البلاغة؟ ما دور عالم البلاغة في بحث مفعول المبني المعلوم أو من المجهول؟ ما دوره؟ أسرار. صحيح، أسرار حذف الفاعل. لماذا حذف الفاعل؟ يعني للجهل به. واحدة، جهلنا الفاعل فبني الفعل منه، أو للخوف منه، للخوف من الفاعل، أو للخوف عليه. قلت لكم الأم على يقين من أن الذي كسر الزجاج هو الطفل طفلها، يأتي الأب وتخشى عقابه، تقول له كسر الزجاج. صحيح أم لا؟ كسر الزجاج، لقيناه مكسور يعني كسر الزجاج. تمام. طب لماذا قالت كسر الزجاج؟ خوفا على الطفل أم لا؟ خوف عليه، أو من خلال التناسب الصوتي. وتعلمون العرب يؤثرون الموسيقى في الصوت وفي التعابير وفي التراكيب، الموسيقى. لذلك الشعر العربي أول مزية له الإيقاع. الشعر العربي أول مزية الإيقاع. يقولون من طابت سريرته حمدت سيرته. لاحظوا الصوت، من طابت أو من حسنت، من حسنت سريرته طابت سيرته، أو العكس، من طابت سريرته حسنت سيرته. أنا بدكم ولا حمدت؟ خليها على حمدت. شوف الإيقاع. تمام. من طابت سريرته، طابت فعل مبني للمعلوم وسريرته فاعل. لاحظوا المقابلة الصوتية، حمدت سيرته، سيرته منائب فاعل. هي تناسب صوتي أم لا؟ هي تناسب صوتي. هذا رأي من؟ رأي عالم البلاغة. مسك الختام آية قرآنية ذكرتها لكم وذكرنا أسرارها، من يتذكرها؟ فضل. غيرة، هذه الآية التي تفضل بها أخي الكريم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه الآية ألف من خلالها الإمام ابن الجزري كتابا بلاغيا. أهل عظمة القرآن. أنا أريد آية أخرى سجلناها وقلت لكم هذه الآية من إبداع الإمام الشاطبي. لا، هل ما فيها مبني المجهول؟ غيرة، غيرة. في أول العام قلت لكم انظروا إلى هذا الكلام. قلت لكم هذا الكلام ذكره الشاطبي في كتاب الموافقات. درسنا الصرف والنحو والبلاغة وقلت لكم أبرز الدلائل التي فيها نوع من إعجاز القرآن الكريم ما ذكرناه في هذه الآية في سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا. ما ذكرتوا الآية؟ الله يسامحكم. بما استحفظوا وكانوا عليه. المهم في أسرار بداية العام ذكرناها أم لا؟ بما استحفظوا بأي صيغة جاء؟ مبني المجهول. قلت لكم انظروا الآن إلى أي توراة وانظروا إلى أي إنجيل هل تجدونه سليما؟ انظروا إلى قرآننا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني أنا يؤسفني جدا أن أكون الصاحب غير على بعض الآيات وأن أعيد وأكرر وأبين الأسرار والمعجزات وأبين صاحب القول والطلاب غافلون عن هذا الكلام. الله يؤسفني كثيرا. شكرا جزيلا لكم.